آخر ناس مع بير مختار من الاثنين للخميس من العشرة لنص النهار. نفزاوة اف ام، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. مرحبا بكم مستمعينا، لقانا يتجدد معكم اليوم الثلاث ومواصلين معكم من توا ان شاء الله حتى نص النهار يوم الثلاث الموافق لتسعة فيفري. مجموعة من الفقرات في انتظاركم، مجموعة زادة من الضيوف. مرحبا بكم الكل اللي اخترتوا تتابعونا من توا حتى لنهاية برنامجنا لنص النهار. عبير مختار باش ترافقكم كما قلت لكم، وزملائي اللي باش يكونوا في الجانب التقني علي الدرمودي واحمد المهذبي اللي أمن لنا الصورة ويأمنون زداء اللقاء هذه فنيا وتقنيا. عودة رحب بكم كل من اختارنا يتابعنا إذا كان على فام على 100.9 ولا زد أصدقائنا اللي قاعدين يتابعوا فينا في قبلي وخارج قبلي وخارج تونس عامة على السيت متاعنا راديو نبزاوة بونات. تحية كبيرة ليكم وين ما كنتوا. خليني أفكركم أنه فما رقم وحيد للتفاعل معنا في برنامجنا لليوم، 75-493-859. صفحتنا على الفيسبوك نفزاوة فهم، تلقوا فيها اللايف متاعنا، تجمو تدخلوا غديك تخلونا تعليقاتكم. مرحبا بكم الكل، نقدكم واقتراحاتكم كلها مقبول أكيد، ونأخذوا بعين الاعتبار على خطر رأيكم رأو مهم جداً. في متابعة اليوم لمستجدات الوضع الوبائي، تعرفوا أمس ما أخذيناش جديد باعتبار أنه ما وردتش عينات جديدة لنتائج معنتها تخص أمس أو النهار اللي قبله. كنا قدمنا لكم ليامات اللي قبل أمس الكل شو الحصيلة متاحة. اليوم إن شاء الله نتصلوا بالمكلف بالأعلام بالإدارة الجهوية للصحة بقبلي سيد علي حداد ويمدنا بكل المستجدات. باش يكونوا في قراءة للأوضاع السياسية والاجتماعية الأخيرة، السيناريوهات الممكنة في ظل عدم أداء اليمين الدستوري مع القاضي والناشط في المجتمع المدني وليد دوغيني. في فقرة تحديث الشارع، تقييم المواطن في قبلي للوضع السياسي في تونس عامة. وكنت أمس وقلت لكم باش نحكوا على فيروسات تخوف اليوم وزارة الصحة، فيروسات مقتها حيواني ولكنها ضارة ولها تأثيرات سلبية على الأوضاع السياحية والصحية والبيئية في تونس عامة. نشوفوها اليوم إن شاء الله، يكون حاضر معنا الدكتور سمير الورغمي. وأكيد عديد الفقرات وعديد الأخبار العاجلة والأنية اللي باش تلقوها في أخبار الدارة. في كيفاش وعلاش اليوم نتناولوا موضوع مهم جدا، ارتفاع نسبة العنف الموجه والمسلط على الطفل في فترة الحجر الصحي، أرقام حقيقة مخيفة. هذايا وأكثر باش يكون معانا بالنسبة لليوم، وربما زاد يكون فما مستجدات أخرى لأنه باش نكونوا متابعة لحظة بلحظة لكل ما يحدث في ولاية قبلي. فاصل ورجعين لكم ما تبعدوش بعيدة. رجعنا لكم مستمعينا، مواصلين معكم لقاءنا وفي متابعة لمستجدات الوضع الوبائي في ولاية قبلية. يحضر معنا عبر الهاتف المكلف بالأعلام بالإدارة الجهوية للصحة بولاية قبلية سيد علي حديد. صباح النور. ألو. صباح النور سي علي. صباح الفل. أهلا وسهلا بك. تحية ليك وتحية لكافة المستمعين. مرحبا بك سي علي، ونتابع معك العادة مستجدات الوضع الوبائي. واني كنت قلت لي مستمعينا انه امس ما نجمش تدخل معنا باعتبار انه ما فماش جديد ووصول عينات جديدة امس، دوك حبينا نتابعه لليوم و وصلت البارح عينات جديدة. اي قائمة صغيرة تقريبا فيها 20 اسم. جزء من العينات اللي رفعناها نهار 4. ليش ما نعرفوا قديش من عينة بعثتوا سي عليه حتى نعرفوا قديش وصل؟ لا تو ما نجمش نقولك لاني مانيش في المكتب، اني تو نتكلم فيك من المستشفى الجهوي. انا تو في وسط مخبر الكوفيد بقبلي والحمد لله. ان شاء الله غدا باش يتدشن ينطلق، ان شاء الله بعد غدا يولي يخدم باذن الله ان شاء الله. هذه بشرى نقول هيك. هذه بشرى وهذه حاجة مهمة جدا انه يكون فما مخبر في ولاية قبلية باش ينطلق من غدوة. لا غدوة غدوة التدشين فقط بعد غدوة ان شاء الله. تدشين فقط غدوة مش الانطلاق. اي تدشين ان شاء الله. بعد غدوة يكون الانطلاق الفعلي ونكونوا معاك في متابعة. اي غدوة باش يجي خاطر لازم يجي الطبيب بيولوجي واللي يشرف. يجي في نطاق الدعم معناها. كل فترة يجي طبيب. وهي يخدم بعد غدوة إن شاء الله. سي علي جوست قبل ما تعطينا سي علي، سي علي تسمع فينا ولا لا؟ جون البارح مش قاعد يسمع فينا يا علي. سي علي قاعد يسمع فينا؟ لا ما نسمعش بالكدي صحيح. باهي كان تشوف لنا الإشكال هذايا علي حتى نجموا نتواصلوا مع ضيفنا عبر الهاتف. تسمع فينا سي علي ولا لا؟ ونسمع فيك. باعتبار انه يعني قلت الطبيب باش يكون موجود بصفة دعم، دونك باش يجي طبيب ويمشي طبيب، هذا زعما ما يحطناش في احراج انه يصير كما الاختصاصات الاخرى انه ينجموا نفقدوا طبيب في المخبر. لا ما نتصورش يقع، لان باش هذا باش يتعامل مع عينات مش مع مرضى. وحتى كان ثم مثلا شويه تاخير في الوقت بين الطبيب الاول والثاني ما يقلقش، مش كيما مريض ما يستناش، ما نتصورش كان توقع مشكله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يصير كان الخير. وهذه بشرى لاهالي قبلي. نمشوا للعينات والعداد الايجابيه. جونا زوج حالات ايجابيه فقط من الاسماء. انت قلت جزء من عينات نهار 4. قلت انها 20 عينه من بينهم من عينات نهار 4. معناها فما شكون حل الاربعه وما كلموش البارح، نستنوا في النتيجه لتو باش نوضح لاخوتي المستمعين. اي اذا فيهم هذوما اللي جونا فيهم زوز حالات بركه ايجابيه. وعندنا حاله ايجابيه من مخبر خاص. وحاله ايجابيه من التحاليل السريعه. ليكون مجموع الحالات الايجابيه 4. اربع حالات ايجابيه. وبهذا يكون مجموع الحالات الايجابيه منذ بدايه الموجه الثانيه 4667. ثم رقم نحب نبدا به خاطر ان شاء الله يفرح، لكن ناخذوه بشويه عنايه. ان الحالات النشطه 69 فقط. 69 فقط. هاو باش نعلق عليه كامل تعطينا اكثر. اي سي علي كتكمل تعطينا الاعداد اكثر بالبروتوكولات صحيح. كتكمل تعطينا الاعداد وبعد خلينا نعلقوا شويه على الاعداد هذه. الوفيات زادتنا حاله وفاه الله يرحمه 1185. الله يرحمه ولا يرحمه. الله يرحمهم والله يصبر ذنبهم. الحالات المتعافية 4413. واضح. بي نرجع في تعليق على الأرقام سي علي، من بين 20 عينة تسجل 4 حالات. هو حالتين ولكن حالتين الأخرين من المخابر الخاصة والتحليل السريع. بي دونك العدد أنه 4 ربما نستبشروا خير، يعني أنه اللي يسمع يقول كنا نحكوا على المئات، كنا نحكوا على العشرات، وبعد أصبحنا نحكوا على 4 أشخاص بركة. هذه معناها أنه قادمين على مرحلة جيدة، وإلا ما يعني حتى شيء باعتبار أنه العينات قاعدة توخر. سؤال مهم جدا أخت عبير نشكرك عليه. عدد الحالات الإيجابية نقص، هذا مؤشر يلزم نقروه بطريقتين. الطريقه الاولى نكونوا متفائلين ونقولوا يا رب ان شاء الله ما تجينا الحالات الايجابيه وجي نهار واللي عندنا صفر حاله ايجابي وهذا ما نتمناه طبعا. والقراءه الثانيه لابد نقرو بحذر لان تو العلماء في تونس اللجنه العلميه وحتى في العالم يقولوا ان رانا مازلنا ما وصلناش للذروه. اش معناها ما وصلناش للذروه؟ معناها النقص نتاع الحالات الايجابيه ينجم يزيد في اي وقت. كيفاش ما يزيدش؟ كيفاش نخلوه ما يزيدش؟ بالتزامنا يخليه ما يزيدش، كيزيد يحرص اكثر على ان ديما يلبس الكمامه ويحترم اكثر التباعد الجسدي ويحترم اكثر البروتوكولات الصحيه في المؤسسات العموميه في البنوك في البريد في اي بلاصه باش يخلي فعلا يولي هو مشارك في ان الحالات الايجابيه ما عادش تجينا اصلا. اذا ما لازمش يكون ثم تراخي او استهتار بين الفريق نطمانوا ونقولوا ها ما عادش عندنا حالات ايجابيه. لا نقصت يلزمنا نفهموا ان نزيدوا نقصها اكل منحنى هذاك اللي يمثل عدد الحالات الايجابيه عبر الزمن نحطوا فيه حبل وندزوه لوطا باش نهبطوا. الحبل هذاك شنو هو؟ الاحتياط اكثر. هذاك هو احترام التباعد الجسدي اكثر. هذاك هو الالتزام بارتداء الكمامه اكثر. هذاك باش نجموا نحافظوا ربما زاد سي علي تنقص وتزيد تنقص الى ان تصبح صفر. ربما زاد سي علي يلزمنا نكونوا حذرين زاد باعتبار انه وصلنا لصفر حاله ولكن عودنا بصفه اقوى بعدد اكبر من الموجه الاولى. دونك مهم جدا انه ما نستهتروش حتى ما نعملوش موجه اخرى تكون اقوى من سابقتها. هو عاده يا رب ان شاء الله ما تجيناش عاده بين ذفرين كان صح التعبير اللي نسمها نكسه اذا كانت انكسنا وعاود طلع العداء تكون اقوى. ربي يلطفنا وربي يستر من النكسة. خليني نسألك زيادة مع تغيرات المناخية وتعرف ماشيين نحو السخانة وجينا الصيف ومعروفة قبلي انه حتى الربيع متاعنا يكون جاي عاطي على الصيف شوي يعني تبدأ دافية الدنيا، هذا يساهم زعمة في تقليص العدوى وتقليص حالات الإصابة وإلا لا؟ والله هو تو مرة الأولى ما يقولوا دراسات الفيروس يقولوا معناها ان ما يتحملش الحراره لكن روبان بالكشف ان ينجم يعيش في الحراره زادة ويعيش في الرطوبه وهذاك علاش لازمنا نكونوا ديما حذرين. بالعكس لو احنا التغييرات تاع الطقس هذه باش تجيب ضربات البرد والنزله الوافده واللي تجي معناها النزله الوافده او برد ضربه برد يقولوا احنا بروده معناها باش يقعد حاير في الاعراض هل هي كوفيد او هي بروده؟ لا بروده وقتها خاصه اذا كان ماهوش ملقح كان يكون لقح التلقيح ضد النزله الوافده ابرك الاعراض ما تجيش نتاع البروده قويه. واضح اما اذا كان مش ملقح يحتار وممكن يمشي يشوف طبيب على اساس انها بروده وهي لا قدر الله كوفيد. دونك لازم نزيد نحتاطوا اكثر اختي عبيد. اكيد يعني الاستهتار ما يلزمش يكون عنوان الايام القادمه، بالعكس الحذر طبعاً واجب طبعاً. حتى هالاربعه هذيا نشوفوها صفر ان شاء الله، والامنيه كنا تمنيناها مره فاتت معاك سي علي ان شاء الله نوصلوا ونحققوا ان شاء الله انه صفر حاله ان شاء الله يجي نهار ونقول لك اخت عبيد راهو صفر حاله ان شاء الله ان شاء الله نوصلوا صفر حاله ومع انتهاء الوباء كليا يا ربي. والصفر حاله وفات ان شاء الله مع ان شاء الله يا ربي خاطر موجع ياسر نفقدوا الناس العزيز علينا والناس اللي نحبوها. فعلا نحب نشكرك برشا على تدخلك معنا. لكن قبل سي علي هل فما توزيع جغرافي ولا لا لاربع الحالات؟ اي نعطيك يلا تفضل. راني جيت للمستشفى الجوي مسلح بورقتي معناها واضح. اذا نعطيك التوزيع الجغرافي حسب المعتمديات. اي بالنسبة للقبيلة الشمالية عندنا فيها 23 حالة نشطة. قبيلة الجنوبية 6 حالات فقط نشطة. دوز الشمالية 10 حالات نشطة. دوز الجنوبية حالتين بس نشطة. سوق لحد 23 حالة نشطة. الفوار 5 حالات نشطة. ورجيم معتوق 0 حالة نشطة. ليكون العدد نتاع الحالات النشطة كما ذكرت لك 69. ان شاء الله يزيدوا يهبطوا اكثر يا ربي ان شاء الله يا ربي طبعا. وين تنقص لنا الحالات الايجابيه طبعا حالات النشطه باش تنقص والحالات المتعافيه تزيد تزيد وان شاء الله يولوا الحالات المتعافيه يساوي المجموع الجملة. بتاع الحالات المصابة النشطة وطبعا مع إضافة الحالات الوفاة. إن شاء الله يا ربي بهكا نولي عنا صفر حالة إيجابية، نولي عنا تقريبا جل الحالات متعادلة إن شاء الله يا ربي. نحب نشكرك برشا سي علي على تعاونك ديما وتقديم المعلومات لكل المستمعين. شكرا لك مرة أخرى، غدوة تكون موجود معنا إذا فما يعني حالات جديدة ولا فما مستجدات ولا فما زادة حاجات بخصوص المخبر نجم نحكو عليها فدت شين زادة. فشكرا لك مرة أخرى على تواصلك معنا. عايشك يا عايشك أخي. المخبر هاني قلت لك كما ذكرت لك نزيد نعود اللي متواجد في المخبر تو صحبة السيد مدير الصحة الوقائية باش نهللوا بعض الاشياء معناها اللوجستية وان شاء الله غدوه تدشين غدوه المخبر ان شاء الله على الساعه 9 وباذن الله السامع العلي نهار الخميس وهذا ما كنا نطمحوا له. عينات القبلويه العمل الفني في مخبر قبلي والحمد لله الحمد لله ان شاء الله تمشي ان شاء الله معاش الاخوه والاخوات واهلنا في قبلي ينتظروا مدة كبيرة بتاع نتائج التحقيق. مهم جدا. شكرا لك مرة أخرى. نعطوه الصباح تخرج لنا النتيجة العشية. شكرا لك مرة أخرى سي علي على الشكر كامل لكل من ساهم. أكيد. وعاون في أن هذا المخبر يتجدد في قبل. الشكر كبير جدا بدون ما نسمي الأسماء لكل من ساهم ومن عاون باش يتحل هذا المخبر نتاع الكوفيد في ولاية قبل. واضح جدا، شكرا مرة أخرى سي علي. ومستمعينا رانا مواصلين معكم بعد شوية، راجعين لكم في قراءة للأوضاع السياسية والاجتماعية في تونس. مواصلين معكم المشوار في قراءة للأوضاع السياسية والاجتماعية الأخيرة والسيناريوهات الممكنة في ظل عدم مدى اليمين الدستوري. للحديث عن الموضوع هذا يحضر معنا عبر الهاتف القاضي والناشط في المجتمع المدني وليد اللوغيني. مرحبا بك سي وليد. مرحبا بكم، مرحبا بكل السادة المستمعين راديو نبداو، مرحبا بكم. أهلا وسهلا بك. دونك كما قلنا هي قراءة للأوضاع الاجتماعية والسياسية الأخيرة. شفنا برشا مظاهر حقيقة في المدة الأخيرة، شفنا مظاهرة مع ذكرى اغتيال الشهيد شكري بالعيد، والمظاهرة هذه كان فيها عديد الوجوه حقيقة. شفنا اعتداءات على المواطنين، شفنا اعتداءات على الأمن، شفنا انتهاكات لحقوق الإنسان كانت نددت بها رابطة حقوق الإنسان، واعتداءات على بعض المحامين. شفنا بعض الوجوه يعني من المظاهر الاجتماعية والسياسية اللي موجودة في البرلمان وخارج البرلمان اللي حقيقة المجتمع اليوم يستنكرها. فكيفاش كانت قراءتك لها؟ نشوف اولا حق الاحتجاج هو حق اسطوري لكل المواطنين والمواطنات. واكيد جدا انه اليوم ممكن فما نيه من جانب السلطه بالتراجع على هذه الحريات والتضييق عليها. ولديما راو الامنيين الميدانيين لا وحملهم مسؤوليه الاعتداءات باعتبار انه هذه الاعتداءات هي اولا ناتجه على شيئين، اولا التعليمات وثانيا مثل القانون اللي هو قانون عن الضربه. بالتالي ما نجموش نتصوروا انه امني والقانون الاساسي نتاع القوات الحامله للسلاح اللي ما تغيرش ممكن انه يخالف التعليمات. اكيد انه من خلال المشهد تاع عدد السيارات وغلاف المناخ بالعاصمه كانت حاله استنفار امني كبير، معناه كانه اللي باش يصير ماهوش احتجاج ماهوش معناه هو احياء لذكرى شكري بالعيد مش احتجاج من عبد فهمتني؟ وكانه اللي باش يصير ماهوش احياء لذكرى شهيد شكري بالعيد وكانه حاله حرب يعني حلت البلاد وحاله استنفار امني قصوى للسلطه اعتمدتها مع مواطنيها وقت حق وقت المساله هي مساله احتفاليه معناها كان ممكن انه باقل عدد ممكن من الامنيين انه يتم تامين هذا الاحتفال والابتعاد عن استبدال المظاهرين. وانا في الحقيقه نقول انه هذا ليس معناها مجرد مساله حينيه، هذه مساله السلطه اليوم يبدو انها تتجه جديا بالتضييق على الحريات في تونس. لابد انه كل الجمعيات والمنظمات الناشطه في مجال حقوق الانسان إذا تنتبه لهذه النقطة، لأنه يبدو أنه العجز عن توفير حلول اقتصادية واجتماعية للشباب وللشابات وحتى للكهول، واليوم حتى المتقاعدين عندهم مشكلة في شعرهم، يعني هم حتى في اليوم ليس ممسوسة من الأجمل الاجتماعية والاقتصادية. يعني عجز السلطة على إيجاد الحلول خلاها تلتجئ إلى القوة، هو نفس المنطق اللي اعتمدوا بن علي قبل 14 جانفي. كانت الشعب يتحرك سواء في قفصة أو غيره القردان وغيره، الشعب يتحرك يتم الاستدلال القوة، وهذه القوة مبررها عدم وجود حلول تنموية حقيقية وعدم وجود حلول لإدماج مختلف الفئات والشرائح العمرية في الدولة الاقتصادية وأنهم يعيشوا بكرامة. مع الوضع اللي قاعد يصير شفنا مش كان المظاهرة اللي تزامنت مع ذكرى اغتيال الشهيد شكري بالعيد، شفنا قبل زادة مظاهرة كانت في العاصمة، شفنا زادة عديد الوجوه الأمنية اللي موجودة وطوقة البرلمان عند حضور رئيس الحكومة، في مقابل شفنا رئيس الجمهورية موجود في قلب شارع الحبيب بورقيبة ولكن ما فماش كالحضور الأمني القوي هذاك. شفنا زادة انتهاكات لكرامة الأمنيين اليوم اللي يعني طولوا عليهم إذا كان بطريقة لفظية وإلا طريقة زادة حتى بالعنف والضرب والإشارات وغيرها اللي حقيقة يعني ندد بها العديد، وهي في الأخر معناتها الأمني هذا كره هو من الشعب، والأمني هذا كي نجم يكون أخونا ولا جارنا ولا معناتها أي إنسان قريب منا. دوك كيفاش تنجم تقرأ هذا الكل؟ شوف المؤسسة الأمنية في ظل الانتقال الديمقراطي قاعد تطور في روحها. وللاسف هناك من الشبيبه اللي عندهم عداء للمؤسسه الامنيه عداء فطري. يعني حتى يعني نهار السبت هذاك اللي تحكي عليه انت ما ردوا حتى فعل، نقولوا كان الامنيين ردوا فعل ولا قاموا بالاعتداء، يقولوا ممكن نستفزوا المتظاهرين خلينا نتصرفوا كيف. هذو امنيين واخفين هما يعتدوا عليهم بالاشارات وبالقول يسفوا فيهم بابشع النعوت. وهذا غير مقبول، يعني نحن كيما نقولوا انه هذه غير مقبول، كذلك الاعتداء على الامنيين مقبول. فما ناس للاسف يعني قلت لك ما عندهمش عقليه البناء والدوله، ان نشبههم بالفوضويين. نحترم شعاراتهم نحترمها، لكن اسلوبهم طريقتهم حقيقه ماهيش اسلوب مشرف. لكن تعبير ولا نقول هنا انه اذا كان فما واحد يدافع على طريقه التعبير هذيك فالمطالب العباره تنقدم هو ولا امه ولا اخوه. لكن سي وليد لكن فما البعض زاد تسائل قالوا علاش وقت اللي خرج الشباب في الليل وحاول انه يحتج وكانت فما زاد تطاول على الممتلكات العامه الامن وقتها تدخل وكان القصر هذوما اللي كانوا خرجوا كانت تحكم عليهم بصفه سريعه ودخلوا للسجون وكانت فما احكام في حقهم. في المقابل شفنا وسمعنا زاد الكلام النابي والاعتداءات اللفظيه والعنف زاد المادي اللي تسلط على الامن ولكن في نفس الوقت ما شفناش اجراءات قانونيه اجراءات ردعيه للي صاير. شوف بالنسبه للاعتداءات مش احتجاجيه انا سميها اعتداءات لانه طالت الممتلكات وكنا شفنا شنو اللي صار يعني الخروج ما كانش بنيه التعبير على راي الخروج كان بنيه القيام بجرائم تتمثل في الاعتداء على ملك الغير والسرقه. والامن قام ليش مقدم عدد منهم المحاكم اليوم شفنا احنا حتى لو مثلا الرابط الهندي في حق الانسان طالب اقتراح المعتقلين لكن ما تبرزش شكون هم المعتقلين؟ نعرفوا هل انه الناس اللي اعتدت على الممتلكات والاشخاص تعتبرهم انت معتقلين معتقلي حريات او الناس الاخرين اللي خدت في بالي في النهار ما تم ايقاف حتى حد رغم انه ممكن صار معنا كونفرونسون مع القوات الامنيه لكن ما توقف حتى حد لكن تم ايقاف زوز محامين. والله انا الواقع على الحقيقه ما تبعتش مليح بكل الاحوال نحن مثلا فينا كل مكونات الجسم التونسي والمجتمع التونسي تكون علاقتهم طيبه ومتميزه. والاعتداء منقوب على المحامين ولا غير المحامين على الكل. نحن في ماده حقوق الانسان ما ينزوش فهمتني الاعتداءات هذه مرفوضه باي شكل من الاشكال وتحت اي عنوان. لكن يتم زاد نفهموا حاجه انه راهو الامن كما قلت انت توقفوا فارس ونهار واحد يعني تصور انت المدرعات هذيك كانوا ملاح اللي يسوقوا فيها كانوا قاعدين في الدار قالوا خلينا نمشي ما هو رئيس الحكومه وزير الداخليه واللي قال متوجهوا غادي وتعسكروا غادي اخرجوا لنا اكل مشهد التعيس هذاك لانه هذاك مشهد تعيس شفنا ليالي في 14 جون وماذا بينا بلي الله اللي تحكي على الثوره واساسا حركه النهضه يعني بحكم كل الرئيس الحكومه اللي هي مسندته كل بلايز المظاهر هذه ما قاعد تحشد مش مظاهر نتاع الثوره بعدين فهمتني؟ لانه هذا يسيء لصورة تونس نحن تونس تو عندنا حاجه واحده قاعدين نسوقوا فيها حاجه واحده كل شيء شفنا فيه نسوقوا في مساله الحريات ونكونوا دوله ديمقراطيه مع الغرب ومع غيره ما نجمش انه الناس مش ناخذوا قروض الناس مش تحسنوا يعني اذا كان الصوره هذه زاد الضرب ما قعد حتى شيء في البلاد. باهي لانه حكينا زاد على رئيس الحكومه خلينا نمشوا للجزء الثاني متاع حوارنا هو السيناريوهات الممكنه في ظل عدم اداء اليمين الدستوريه لليوم. فما يعني موقف صارم من رئيس الجمهوريه ويرفض اداء اليمين لبعض الوزراء هذوما وتحوير الوزاري اللي كان قام به رئيس الحكومه وكان صدق عليه مجلس نواب الشعب ورئيس الجمهوريه وموقفه واضح وصارم ويقول انه ماهوش باش يسمح باداء اليمين هذا باعتبار انه يقول لن اسمح بوجود الفاسدين. دونك شو قراءتك شو السيناريوهات الممكنه اللي نجموا يصيروا في تونس؟ هل باش يبقوا الوزراء لليوم معناتها من غير عمل هل انه فما امكانيه للعمل نتاعهم دون موافقه رئيس الجمهوريه ام لابد من اتخاذ اجراءات اخرى؟ شوف اولا موقف رئيس الجمهوريه راهو نجم نتنفض زوز تفريعات. الفرع الاول هو حكايه لانه هو ما يوافقش على وزراء جديدين الشيء اللي خلى الناس تقول انه علاش ما يتنحاوش الوزراء هذوما هذا واحد من الحلول ويتم استبدالهم بوزراء اخر ما عليهمش الشبهات ويديهم اليمين امام رئيس الجمهوريه. والحاله الثانيه انه رئيس الجمهوريه يشوف من خلال المراسله نتاعه اللي عملها مجلس نواب الشعب وقت اللي بعثوا له على التشكيل على منح الثقه للحكومه وقت اللي جاوا مجلس نواب الشعب قال لهم راهو قالوا النظام الداخلي انتم على اساسه عملتوا الجلسه نتاع منح الثقه راهو اللي يعتبر من لا يعتبر قانون من قوانين الدوله هذا نظام داخلي خاص بالمجلس. يعني اصلا هو يشوف انه عمليه منح الثقه في المجلس ومرور المجلس هي عمليه غير دستوريه بالمره. يعني فما زوز رؤساء. الصوره الاولى اذا كان قلت فما وزراء عليهم تحفظ اليوم شوف الوزراء هذوما ما نجموا يباشروا بياخذوا شهرين نقول نحن وياخذوا الامتيازات نتاعهم متعلق بالوزراء وتكون عندهم على شرعيتهم الا ما يتم الانباء على ثمر رئاسي بتعيين هذا بالدستور. لانه يعني المصالح الماليه الداخل كله نحن ما تنجمش تخلص من غيرك بصدور امر هذاك في الرايه الرسميه. واضح. بخلاف هذا اليمين ثم مساله تقنيه تتعلق ماني حتى كي تجي شن مشيشي باش يمشي للاخطاء ماهوش باش يتعذب رئيس الجمهوريه مثلا مش يهزهم يحلفوا مش عارف فيه مش يهزهم يختار لهم بلاصه مش يحلفوا فيها ولا يحلفوا قدامهم مستقبل فهمتني؟ الامر بتاع الرايد الرسمي مش يهبطوا هو في صح وهو ويحكي صح وهو يعد امر باطل لا قيمه له اي فلوس تصرف تعتبر سرقه اي فلوس تخش لها تعتبر ناس قاعده تستخلص في الاموال ليس لها بها الحق لانه ما عندهاش شرعيه المركز القانوني وطبيعي انهم هما باش يخلصوا معني وما يجيش وطبيعي انهم هما باش يوصلوا يخلصوا معناها يلزم اكيد جدا يلزم يخلصوا اكيد جدا ويلزم ياخذوا معناها الامتيازات الوزراء فهمت الحل الوحيد اللي نشوفه انا فما زوز حلول الحل الاولاني انه يمشي سيد رئيس الحكومه ويزيد من حكايه الرسائل او البارح عطوا رساله وجابوا رئيس الجمهوريه فهمتني يمشي يحكي ويلقى أرضية حوار مع السيد رئيس الجمهورية لأنه في نهاية الأمر السيد رئيس الجمهورية هو اللي عينه وأكيد جدا أنه عنده فيه ثم معناها رابطة ما بيناتهم نتاع ثقة حتى كانت فرضت للحظة تنجم ترجع يحكيوا مع بعضهم يحاولوا يفضوا الخلاف معناها ألم يابن كله نحن كل طرف يخرج معناها واحد ويحضر بارقة السيد رئيس لكن تتصور أنه نجم يتفضل الخلاف ونعرفوا موقف رئيس الجمهورية انه نعرفوا موقف رئيس الجمهورية انه اذا يتخذ يعني اتفاقية معينة او كلمة معينة فمستحيل انه يرجع عليها وهو كان اتفق من اول مرة مع رئيس الحكومة انه لا يمكن تحوير انه يكون فما تحوير وزاري منذ البداية يعني هذا هو انا كنت يحاول يحكي معاه هذا الصورة صعيبة نشوفها صعيبة باعتبار أنه المشكلة زادت كبرت بعد اللي صار البارح معناها السيناريو الأقرب مش البيت ترتاح لأنه شوف على قد ما تتعمق الأزمة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على قد ما الحياة الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية تتعقد أكثر وعلى قد ما تصير عزلة للأطراف اللي هي بتاعت رئيس الحكومة واليوم انا نشوف انه الاطراف مثلا الحكومه يلزمها تنصحوا بالصحيح او انها تقول له يا خويا يقدم استقالته ويغادر حتى يصير معناها كيفاش نقولوا فيها نحن معناها تفتح هالجلس السياسي اللي قاعد يصير في تونس او كما قلت لك يلقاو حل بالحوار مع السيد رئيس الجمهوريه انا متصور حتى كان ينحي الوزراء اللي هما معناها فيهم شبهه فساد والسيد رئيس الجمهوريه ماهوش يقبلهم لانه السيد رئيس الجمهوريه معارض فكره التعديل بذلك الشكل الغير قانوني هو يراه والغير دستوري من اساسه. واضح جدا. نحب نشكرك برشا على تدخلك معنا اليوم القاضي وناشط في المجتمع المدني سيد وليد لوجيني شكرا لك. مستمعينا مازلنا مواصلين معاكم أراءكم أنتم زادة ومواقفكم رأي مهمة جدا من الوضع السياسي الموجود في البلاد. بعد شوية في حديث الشارع زادة مراسلتنا في زاوة فام كانت نزلت للشارع ورصدت أراءكم أنتم كمواطنين في الشارع تقييمكم اليوم في قبل الليل الوضع السياسي في تونس عامة. إذا ما خلطتش عليكم مراسلتنا وما خلطتش منكم الكلمة تنجموا تدخلوا على صفحتنا على الفيسبوك نفزاوة فيم تخلونا تعليقكم تحت اللايف متاع برنامجنا متاع فقرتنا. مرحبا بكم الناس الكل. فاصل ورجعين نحكوا على موضوع مهم جدا فيروسات أصلها حيواني وتهدد سلامة المحيط والصحة زادة مش نحكوا عليها بعد شوية مع تقلب بيت المناخية مع دكتور سمير الورغمي. نفزاوة اف ام الإذاعة الأكثر قربا في تونس. ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. حديث الناس مع بير مختار من الاثنين للخميس من العشرة لنص النهار. رجعنا معكم واصلين المشوار حتى النص النهار. نحكو توا على موضوع يهمكم الناس الكل، فيروسات من مصادر حيوانية تأثر سلبا على الأوضاع الصحية والسياحية والبيئية في تونس. هكا كان صرح الدكتور سمير الورغمي. خلينا نستقبلوه عبر الهاتف. مرحبا بك دكتور. مرحبا بك أخت عبير، ومرحبا بمستمعي إذاعتنا في زاوة وولايتك بلجي عامة. شكرا لك دكتور سمير الورغمي، مدير عام إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة. كنا مبرمجين باش تكون معنا أمس، ولكن لأسباب مهنية فاليوم نعوضوها لكل المستمعين ونحكو على الموضوع المهم هذايا. الناس اليوم متخوفة، مازلنا تحت تأثير الكورونا، فيروس حيواني يأثر على صحة الناس، يخوف برشا ناس، يأثر حتى على نفسيتهم. ثم نلقوا أن وزارة الصحة تتحدث عن فيروسات جديدة والمصدر متاعها زادة حيواني. كنت فسر لنا دكتور شو اللي صاير؟ هي ليست لا فيروسات جديدة، ما فهمش، هي موجودة، ولكن فما معناها كما قلنا احنا فما متابعة، وش نزيد ندعموا المتابعة للفيروسات هذه اللي هي اصلا هي في تعايش دائم هي مع المواطن ومع البشر بصفه عامه حتى في البلدان المتقدمة. ولكن هو شنو يلزم الاجراءات الحاجز الوقائية هي اللي تحمينا من هذه الفيروسات. احنا قبل ما نحكي دكتور على الاجراءات وعلى التفاصيل الاخرى، لكن نعرفوا معاك شو ما هم الفيروسات هذه، وفي اما نوع من الحيوانات نجم تكون موجوده، هل نجم تكون في حيوانات قاعدين ناكلوها ولا نربوها في ديارنا، شو اللي صاير بالضبط؟ هو ما فهمش، ما ظهرتش فيروسات جديده، احنا حبينا نعرج اللي كونه فما معناها تنسيق كبير بين وزاره الفلاحه والبيئه والصحه لوضع خطط واستراتيجيات استباقيه لاداره الازمات اللي بصفه عامه هكا راو كل عام معناها فما فيروس جديد. توا مثلا فيروس سارس كوف 2 هو كان فيروس سارس كوف الاول، ولكن بعد صارت معناها كيل ميتاسيون معناها تغيرات جينية وجانا هالفيروس هذي. احنا حبينا نقولوا اللي كونه فما كيما الجريب بورسين قبل الجريب أبيير تاع الدواجن اللي صاروا قبل، ولكن كانوا بجاوب معناها بلطف معناها كيما نقولوا من معناها بخفة، ووصلنا ووضعنا لقاحات ووضعنا معناها استراتيجيات لمقاومتها. عملت تقدم الواحد وعملت نراو معناها نلاحظوا اللي كونوا هالفيروسات اصبحت اكثر شراسه واكثر معناها عدوى معناها في انحاء العالم. لذلك علاش حبينا نقولوا اللي كونوا فما معناها ان شاء الله لجنه هي اشتهر على وضع كما قلت لك الاستراتيجيات والخطط لمقاومه الامراض الحيوانيه بصفه عامه، خاطر كما تعرف توا احنا نحكيو على الصحه الواحده، ما عادش نحكيو على الصحه الحيوانيه ولا الصحه البشريه، ولا تسمى وان هيلث صحه واحده اللي هي لازم تدعم فيها كل الجهود باش نقاوموها ما بين قلت لك وزارات كيما وزاره الفلاحه والبيئه والصحه وحتى وزاره البحث العلمي والكل. هي كيفاش احنا ما فماش فيروسات جديده، بحال احنا استباقيه خطتنا باش نقاوموا قلت لك الجوائح هذه اللي تصير، وكما تعرف حتى عبر النواقل راهو فما التغيرات المناخيه هي تحدث معناها تغيرات بالنسبه للطقس بصفه عامه والاجواء السخانه والبرد والامطار، نجم زادة تجيب نواقل اللي هما حشرات وهذوك ينقلوا فيروسات كيف كيف. معناها انا شنو الهدف من التصريح هو اللي كونه فما عمل بين الوزارات لتدعيم الاجراءات الوقائيه الاستباقيه لمجابهه هذه الفيروسات اللي هي اصبحت معناها في انحاء العالم واصبحت عولمه في الجوائح، معناها فما عولمه وهو يلزم كل بلاد تحضر استراتيجيتها الاستباقيه. دكتور كنت حكيت انه الفيروسات هذية ولت اشد شراسه واكثر فتك، دونك المخاوف تكون اكبر مع الشراسه هذية. باعتبار انه المخاوف اكبر العمل باش يكون اكبر، كيفاش باش يكون التدخل نتاعكم يعني حتى تحمل الانسان والوسط زاده؟ هو التدخل يعتمد على المعاينات الميدانية والمتابعة الميدانية اللصيقة ورفع العينات ومتابعة الأمراض الوبائية بصفة عامة. إذا كان ما تعرف احنا المستشفيات خاصة الأورجانس معناها الاستعجالي أقسام الاستعجالي تتلقى جميع المواطنين في كل اللقاء، واحنا عندنا قاعة العمليات شكرون في وزارة الصحة تتابع معناها دائما في كل معناها لحظة شنية مثلا العلامات ولا شنية الأمراض اللي جات وهي خارجة على النطاق المعتاد، وهذيك المتابعة الوبائية هي تخلينا يقظين وتخلينا معناها نفيق. تو احنا نتفكر في هذه في الكوفيد، معناها احنا وقت اللي صار في الصين في ديسمبر في نوفمبر وقت عملنا جلسة في قاعة العمليات وقعدنا نتبعوا في المرض هذايا، معناها تاع هو كان معناها عندنا معلومات شحيحة وقتها في الصين يقولوا تمس الجهاز التنفسي والرئتين، وقعدنا نتبعه ونشوفه وتكونت وقتها اللجنة للمتابعة واليقظة اللي هي واصلت بعد باش تتبع بالطبيعة توعنا عام وأكثر من عام معناها في النطاق هذا. إذن هي قلت لك المعاينة الميدانية متابعة آخر مستجدات في النطاق العالمي ومتابعة الحالات اللي تسجل على مستوى المستشفيات. هكذا كنكونوا بطبيعة فما عديد الإدارات في وزارة الصحة بالنسبة لإدارة الرعاية الصحية الأساسية اللي تتبع معناها على مستوى الخط الأول، وكذلك كما قلت في الشكروم فما إدارة العامة للهيكل الصحية العمومية، فما الأوبسيرفاتوار اللي عنده دور كبير، المرصد الوطني معناها الأمراض الجديدة والمستجدة معناها يتابع في الوضعية الوبائية في العالم، وكل هذه المعطيات يقع معناها كما قلت لك استغلالها على مستوى معناها سوى الميداني ولا حتى الصحي ولا حتى العلمي معناها الكل. دكتور، باعتبار انه نحكوا انه فيروسات هذية مع تقلب المناخ فهي تزيد، مهم جدا نشير زيادة لنقطة مهمة جدا عندنا في قبلي، التقلبات المناخية عندها دور كبير خاصة وانو في الربيع عندنا برشا ريح، في الصيف عندنا سخانة تتجاوز 50، دونك تقلبات المناخية عندنا على أوسع نطاق معناها في الولاية، وبالتالي الفيروسات تنجم تكون موجودة بطريقة كبيرة، وزاد الحيوانات اللي تعتبر سامة أو ناقلة للفيروسات هذية باش تكون موجودة بصفة كبيرة. هذية يخلينا نتسألوا، هل باش يكون عندكم عمل مع البلديات حتى يكون فما طرق على الأقل للمدوات المناطق اللي نعرفوا أن نجم تولد الفيروسات هذية أو النواقل اللي تجيب الفيروسات هذية، هل فما عمل ميداني باش يصير على المناطق هذية وخصوصا المناطق الحارة كما قبلي وألا لا؟ أي هو رو احنا عندنا خطة بالطبع مع البلديات، فما الإدارة العامة للترتيب والنظافة التابعة لوزارة الشؤون المحلية والبيئة هو مثلا غدوة غدا عندنا اجتماع على الخطة، معناها الخطة بالطبيعة الوطنية معناها تحين الخطة الوطنية لمقاومة نواقل والحشرات. فما تنسيق تام معناها فيها هذه مخبر باستور، فيها إدارتنا، فيها وزارة التجهيز، وزارة الفلاحة، كل معناها الإدارات المدخلة والبلديات بطبيعة معنيين بهذه التدخلات اللي هي تدخلات تقع في وقتها كما تعرف الحشرات فيفري توا معناها مارس أفريل، هذوما الأشهر الحاسمين في تحديد المخافر نتاع الحشرات معناها بصفة عامة، المخافر الشاسعة سواء الريفية أو المخافر الحضرية، ويقع تحديدهم من طرف وزارة الصحة المخافر هذوما. عندنا كما تعرف احنا الممثلين نتاعنا في قبلي موجودين معنا اداره فرعيه للصحه البيئيه في اداره جايه للصحه في كل الولايات، يقع تحيين توا في الفتره هذه المخافر، والمخافر ذوما نعطيوهم لوزاره البيئه معناها بالتحديد بالعنوان، ويقع التدخل بالطبع بالمدوات سواء بالمدوات بالمواد الكيميائيه اللي احنا ما نحبسوهاش ياسر، والا بالمعالجه الفيزيائيه معناها بالجهر الماء وتشيح الماء، خاصه الماء هو المصدر راو الكبير لتوالد الحشرات سواء ناقل الامراض ولا الحشرات العاديه، خاطر اذا تقضي على الماء تقضي على المصدر بتاع الحشرات وتكسر. طبعا نحكوا على المياه الراكده. المياه الراكده بالطبع، المياه الراكده بالطبع، خاطر المياه الاخرى محميه ومياه الشراب والكل. المياه الراكده ما نخليوش المياه الراكده، ونحافظوا على النظافه ونحافظوا على الشروط الصحيه محيط المنزل، خاصه كي واحد يربي حيوانات ولا يبدا عنده اسطبلات ولا حاجه، يحافظ على كونه يقضي على كل المصادر نتاع التلوث ويكون معناها الاحتفاظ والاعتناء بالنظافه العامه وبنظافه المحيط هكاك تكون اقل معناها مصادر للامراض. بالنسبه للحاجات الاخرين التغيرات المناخيه بصفه عامه احنا في قبل اللي معروفه بالطبع طقس حار شويه وصحراوي اكثر معناها مش شوي اكثر ولكن هذا هذا معناها هو شنو معناها التاثير شي يكون اكثر معناها من الناحيه اشعه الشمس ولا التغيرات المناخيه في هذه اللي حكيت الحراره ارتفاع درجه الحراره تاثر اكثر ولكن بالنسبه للفيروسات حقيقه معناها ما تكونش معناها فما مصادر كبيره للفيروسات في هذه الحراره الموجوده انا نتصور هكا ما فماش خوف ونطمن معناها المواطنين واحنا الخطه نتاعنا هاني قلت تشمل جميع الولايات راهو من الجنوب الى الشمال أكيد. معناها كل اكيد ما هو ناخذه بصفه عامه دكتور وناخذه زاده ما يخصنا في جهه لا لا لا باللي انا قلت لك على موجوده على الراس والعين وعندنا اداره فرعيه للصحه البيئيه دونك تمدنا بكل المعطيات اللي خاصه انه جاي السخانه وجاي الناموس وجاي الذبان وجاي برشا حاجات هذا هو احنا نخدم توا على الحشرات غدوة عندنا لجنه وطنيه لمقاومه الحشرات ان شاء الله على الساعه 10 في وزاره الشؤون المحليه والبيئه واحنا نساهموا فيها وعندنا ممثل زاد عندناها الباستور اللي هو يتبع عنده مخبر يتبع النواقل هذوما في كل الجهات كما تعرف عندنا دي بييج معناها نحصروا بهم هذوما انواع الحشرات واليرقات ونتبعوهم في المخبر نتاع باستور ونشوفوا اسكو هي ناقله الامراض ولا لا معناها هذا عمل علمي بالطبيعه وعندنا وحدات لعلم الحشرات في كل الجهات حتى في تبني موجوده تتبع عندها لوجيسيال تتبع به اصناف الحشرات الموجوده فما اصناف ناقله الامراض وما اصناف مزعجه اكاهو واحنا نحاولوا نقاوموها بكلها لانه الازعاج زاد هكا الانسان يعيش في المنزل نتاعو باريحيه ولا الصغيرات يتقلقوا ياسر هذاك المطلوب انه ان شاء الله يتعدى لنا هو ان شاء الله يتعدى لنا ربيع وصيف ان شاء الله يكونوا خير من الاشياء اللي تعدى ان شاء الله في عبير مؤشرات طيبه تو من ناحيه الكوفيد معناها بدات تنخفض ان شاء الله معناها نواصلوا في بالتلقيح ان شاء الله نواصلوا بال هو كان عندنا مبكري متابعه لمسجدات الوضع الوبائي وصلنا اليوم 4 حالات في ولايه قبلي وذا يعني خلينا نستبشروا بالخير انه على الاقل العدد الحالات باقي تنقص فقط انا فما تحسن فما مؤشرات نتاع تحسن اذا كان وصلنا اخت عبير اكد عليه هذا انت من ناحيتك انت في الاعلام ما ننساوش الاجراءات الحاليه ما نعاودهمش هما معروفين ارتداء الكمامه التباعد التهويه غسل اليدين الجيل وكذلك التلقيح يزيد هو عنصر اخر باش يدعم الاستراتيجيه نتاع الوقائيه هو مهم جدا وديما نوصوا الناس انه مع نقص الحالات ما يعنيش الاستهتار بالبروتوكول الصحي يعني مهم جدا الالتزام به فقط دكتور قبل ما نختم معاك كنا حكينا على الناس اللي تربي الحيوانات في الدار نعرفوا كان فما موسم زاد للتلقيح كانت اطلقتها وزاره الفلاحه وللحيوانات وبعض الامراض الموجوده عند الحيوانات هل هذا يساهم في تنقيص الفيروسات هذه اللي تخوفوا منها ولا لا؟ هي فما تو بالنسبه للحيوانات فما فيروسات الحقيقه لا تنتقل عبر الحيوان الى الانسان معناها تو كيما اللسان الازرق ولا الحمى القلاعيه وكل الحقيقه ما تتعداش الى الانسان فما كان التبركيلوز الحقيقه هذه مرض التبركيلوز بالنسبه للابقار والاغنام هو يخوف شويه بالنسبه كي نستهلكوا الحليب اللي غير مغلى وكذلك اللحوم اللي هي ما بالحيوانات المريضه يخوف شويه معناها اذا كان انسان عنده حيوانات معناها ابقار ويربي فيها يلزمه هو التلقيح مجاني راه بالنسبه لوزاره الفلاحه يتصل بمصالح وزاره الفلاحه ويحمي الحيوانات نتاعو باش تكون معناها حتى المنتوجات نتاعها تكون جيده طيبه وذات جوده عاليه خاطر هو الحيوان اذا كان يصاب بهزال واذا كان يلاحظ عليه هكا كالريقه يتصل باقرب فيتيرينير طبيب بيطري ويكون هكاك يحمي روحه ويحمي حيواناته حاب نشكرك برشا دكتور سمير الورغمي مدير عام إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة على وجودك معنا اليوم ولكن إذا تحب تضيف أي كلمة تفضل ان شاء الله. انا والله نتمنى الخير لكل المواطنين وخاصه المواطنين في قبلي وفي الجنوب بصفه عامه وفي الشمال وفي الوسط، نتمنى لهم ان شاء الله ربيع وصيف يكون معناها بصحه وعافيه، وان شاء الله ماشيين الى الاحسن ونرجع لحياتنا الطبيعيه، ولكن ديما ما ننساوش الاجراءات الحاجز والاجراءات الصحيه اخت ربيع اللي هي مهمه ياسر في تطبيقها حمايه لنا. هاللحظه احنا في كانت اخت عبير احنا توا الصغيرات ما تعرف الفتره هذه تاع جان في فيبر، لكن تجيهم ما يمثل امراضك التنفسيه معناها برونكيوليت، لاحظنا معناها مش موجوده ياسر السنة، معناها يوريك اكل الحمايه هذيك تحمينا اكل كمامه وكل حتى الصغيرات معناها تحميه، وما عندهمش امراض كبيره الا الكورونا تخوفك هو ربما مش امراض في الجهاز التنفسي بالنسبه للصغار كما السنوات الاخرى. ربما هذه زاد تكون تعليمه لنا حتى مره اخرى بعد تنتهي الكورونا نلتزم بها باش صغيراتنا يبقوا لباس ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك مره اخرى على تفاعلك معنا. دونك مستمعينا كما كنتوا تسمعوا حكينا على فيروسات من مصادر حيوانيه كانت خوفت منها وزاره الصحه. الدكتور سمير الورغم يقول انه الفيروسات هذه موجوده من قبل ولكنها ولت اشد شراسه وفتك، هذاك علاش باش يكونوا لجنه مع وزاره الفلاحه للنظر في الامر هذا و أخذ كل الإجراءات حتى إن شاء الله نعدوا ربيع وصيف على الأقل مرتاحين من الأمراض، وإن شاء الله حتى الكورونا نرتاحوا منها حتى نعيشوا حياة عادية، حياة ملء الراحة. الصحة نعمة، الصحة لا يضاهيها شيء، وخاصة مع التجربة الممتدة هذه اللي عشناها مع الكورونا إن شاء الله ربي يرفع علينا هالوباء. مازلنا معاكم راجعين بعد شوية باش نحكوا في حديث الشارع، تقييمكم أنتم كمواطنين في قبلي للوضع السياسي في تونس عامة، وبش نمشي زادة لموضوع مهم جدا اليوم، العنف المسلط على الأطفال اللي زادت نسبته خلال فترة الحجر الصحي. خليكم معنا. مش هنسى حبك واشوفك يوم عليك. رجعنا لكم مرة أخرى مستمعينا مواصلين معكم لقائنا وهذه فقرة حديث الشارع. مراسلة نفزة وفام نزلت للشارع سألت المواطنين اليوم شو تقييمكم كمواطنين في ولاية قبلي للوضع السياسي في تونس عامة، وهيك كان رأيكم. عبارة عباد متعاركة على شركة وتيقسموها، يعني تونس خبزة قاتل كل واحد يسترونش كهو ما فهمش حتى تفسير آخر. كل واحد يلوش كان على مصلحته الشخصية، ما يهمتش في الشعب، ما يهمتش في اللي وصله هو وحطه في الكرسي هذاك. العباد اللي كله مقرونة من فم عباد ما تخلطش عليه في تونس راه هم هذاك كل ما يشوفوهش يوصل للكرسي يظل معيونة ما عاد يرى حتى شيء. نفسي اللي رحم من ميت. هم حتى سياسة في البلد كلهم تخدم كلهم خاربة. هذا سياسي خايب بصراحة، يعني يحش معار على التونس، على الشعب التونسي اللي قام بثورة. هذا اللي في كلمتين ما هوش وضع خلاص، ماشي هذا الحاج نبيه. هنا الناس تعارك على الامور الديولوجيه وحسابات، والشعب ماشي في هاوي، لا حاهم ولا في قفته ولا حاهم حتى في لا. احنا مش موضوعنا هذا، هذه طبقه تناقشونا احنا حاجتنا باش وضع حسسنونا وضعنا الاقتصادي والحريات. الحريه فتاهم عام داخله في حيط، يعني ولا سياسي مسؤول، وحتى كان فما انسان مسؤول وواعي المجموعه اللي دايره بيه ما تخليش يتعدى في الطريق الصحيح. قاعدين يماطلوا في الشعب، وقاعدين معناتها يزيفوا شعب عايش بالأوهام من طرف السلطة. مرهون بقرارات قيس سعيد، خاطر تركيا قيس سعيد هو اللي معناها لخبطها الدنيا شوي، مش حاب يؤدي اليمين الدستوري. معناتها مفروض هو يحاول أن يوسع بالو يسيبها يعطي الدنيا معنا شوي. والله الأحزاب فيهم أحزاب بهين، من بينهم حزب الائتلاف الكرام يحاول يصلح مكسيمو. بالنسبة لعبير موسي دمار شامل، هذيك جاية باش أنا تفسد الحد السياسي، والأخرين يحاولوا يصلحوا، والأخرين قاعدين هنا يكمسوا لبعضهم. زيرو دون تعليق، دهشنا وتعبنا، ما عادش عندنا ما نقولوا، ما عادش عندنا ما نعبروا. كل مواطن كان ليه رأي مخالف، كل مواطن كان ليه نقطة معينة يصر عليها، ولكن الإجماع كان حول عدم الثقة بالوضع السياسي، وزاد نظرة تشاؤمية لكل ما يحدث في تونس من الأوضاع السياسية. إن شاء الله الآتي يكون أفضل. ما زلنا معكم كما قلت لكم بعد شوية باش نحكوا على ارتفاع نسبة العنف لدى الأطفال أو المسلط على الأطفال خلال فترة الحجر الصحي. فاصل ونواصل. يهم ولا أبالي الدنيا دايس مداسي، لكن خلوني بلادي، لكن خلوني بلادي، لكن خلوني بلادي. وكل ما قلتم ما أصل يا هنا الكان مثلي ما يهم من ومن، أنتم أصحاب الفخامة والزعامة والدريلان. والزعامة وادري لن أكون في يوم منكم يشهد الله والزمن. أنا حلمي كلمة واحدة إن يظل عندي وطن، لن أكون في يوم منكم يشهد الله والزمن. حلمي بس كلمة إن يظل عندي وطن، لا حروب ولا خراب، لا مصايب لا محن، لا حروب ولا خراب، لا مصايب لا محن. خذوا المناصب والمكاسب لكن خلوا للوطن، خذوا المناصب والمكان. لا مصايب لا محن، خذوا المناصب والمكاسب لكن خلوا للوطن، خذوا المناصب والمكاسب لكن خلوا للوطن، خذوا المناصب والمكاسب برب خلوا للوطن، يا وطن وانت حبيبي وانت عز وتاج راسي، انت يا فخر المواطن والمناصب يا وطن وانت حبيبي وانت عز وتاج راسي، انت يا فخر المواطن والمناضل والسياسي، انت اجمل وانت اغلى وانت اعظم من الكراسي. الزمنية تتحط على ذمتكم في برمجتنا الموسيقية، تابعونا على 100.9 FM وشيخها بالتونسي نفسها FM جوها التونسي. رجعنا لكم مستمعينا، مواصلين معكم اللقاء في فقرة علاش وكيفاش. نحكي اليوم على ارتفاع نسبة العنف المسلط على الأطفال أثناء فترة الحجر الصحي، خاصة بعد ما كانت نبهت منظمة الرؤية العالمية لمساعدة الأطفال إلى أنه فما ملايين الأطفال يتعرضوا للعنف خلال فترة الحجر الصحي في زمن الكورونا. خلينا نستقبله في البداية سيد فيصل ميدوني رئيس الجمعية التنموية للإحاطة بالشباب والطفولة. مرحبا بك سي فيصل. مرحبا بك أكثر، مرحبا بمستمعينكم الكرام. شكرا لك. نحكي اليوم كما قلنا على العنف المسلط على الأطفال خلال فترة الحجر الصحي. أنتم كجمعية تعنى بالأطفال وتعنى بالوضع الصحي والنفسي للطفل، كيفاش نجموا تقيموا الفترة هذية من خلال منظوركم للعنف المسلط على الطفل؟ بارك الله فيك. العنف هذا هو ظاهرة معناها عالمية، مش عندنا احنا بركة في تونس. في نفس الوقت هو في تونس ظاهرة العنف موجودة حتى قبل الكورونا، يعني قبل الكورونا احنا كنا عندنا ظاهرة عنف مسلط على المرأة، لكن احنا ديما نربطوا العنف المسلط على المرأة بالعنف المسلط على الأطفال، لأن المرأة عادة تكون كتتعنف يكون معها أولادها ويحسوا، حتى لو كانوا يتعنفوش يتعنفوا نفسيا، إذا مش ماديا نفسيا يتعنفوا نفسيا. احنا كانت عندنا إحصائيات ما قبل كورونا 3 نساء على 5 في تونس يتعرضوا في حياتهم للعنف، سواء كان عنف لفظي أو عنف جسدي أو أنواع أخرى كما العنف الاقتصادي أو العنف السياسي. ما قبل الكورونا ولكن ما بعد الكورونا؟ لا، في أثناء الكورونا صار بالضبط. احنا في أثناء الكورونا صارت أنا نوعين، على الأقل أنا مش نحكي هنا على نوعين متاع أطفال. ثم الأطفال اللي هم في الوسط الريفي والأمهاتهم وأبائهم يخدموا في التجارة أو الاقتصاد الموازي أو الاقتصاد غير النظامي اللي هم معناها ما همش تابعين للدولة، واللي يمثلوا هذوما شريحة من المجتمع كبيرة جدا، وأكثر من 54% ولا أكثر من 55% من اقتصاد البلاد راكز عليهم هما. الشريحة هذه الأطفال عندهم يمثلوا 3/4 شريحة الأطفال اللي موجودين عند بين ظفرين العائلات اللي هي تعتبر عائلات ميسورة ماديا، ولا حتى إذا كان ما نقولوش ميسورة ماديا الأخرى على الأقل تخدم في خدمة نظامية يعني في الوزارات في الدواوين وغيره. فالشريحة الثانية اللي هي الشريحة اللي تمثل 3/4 هي اللي تمثلت وقت كيفاش تمثلت؟ تمثلت بزوز طرق. الطريقة الأولانية هي أنه المرسوم عدد 156 اللي جاء في 2020 واللي بمقتضاه وقع الحجر الصحي الكامل على البلاد هذايا، اش وقع فيه هذايا بالضبط؟ وقع أنه وزارة العدل أو القضاة وقفوا تماما نفاذ المرأة إلى القضاء، وبالتالي أصبح الجاني يرتع كما يشاء كما يقال، معناه لأنه هنا تولي البلاد معناها مسيبة أكثر للعنف ومسيبة أكثر لكل شيء. فهنا علاش المنسوب متاع العنف طلع نتيجة التخلي نوعا ما قلش تخلي لأن الغالب هكاك، لكن ثم نوع من أن الدنيا وقفت تماما، وهذاك اللي خلى الوليدات هذوما مع أمهم حتى لو كان صار عليها عنف ما عندهمش فين يمشوا. يعني تشوف انه عدم الخوف من العقاب والا الجزاء باعتبار انه الحجر الصحي والمحاكم للضرورة القصوى باش يتوجهوا للمحكمة، فبالتالي المعنف يولي ما عادش يخاف ولا الجاني ما عادش عنده جانب ردعي، مش ردع. الامن حتى الامن اصبح معناها مهتم أكثر بالشأن العام، وحتى وزيد متطرفة بمكان أنه حتى المجتمع المدني نفسه تركز الكل ومشى الكل على كيفية معناها مجابهة الجائحة هذه، دونك معناها الناس كلها مشيت أنها تفركس كيفاش تعاون العائلات ولا لم نفكر الوقت ذاك منتبهناش اللي ثم حاجات أخرى أكبر بكثير من هذاك. فهذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية اللي هي أخطر عندي أنا بصراحة، أخطر بكثير، وقت يفقن الحجر الصحي بالحجر الدراسي، لأنه وقت تسكر المدرسة هنا تدخل ما يسمى بالفئات، لأنه الأكثر فئات هشة في تونس هي الأطفال، معروف الفئات الهشة هذه يجب كذا كان ما تعاونهاش وما تقفش معها نهار أخر تولي عندك مشكلة. إيش وقع بالضبط في دول أخرى ولا تشبهلنا ولا خير منا شوي؟ أنهم هم مشاو على الأقل شوي للإديكاسيو أولين، يعني درس عن بعد، التعليم عن بعد. لكن بالنسبة لنا احنا التعليم عن بعد هذا شكون اخذيه؟ اخذيه هاك 25% اللي حكينا عليها معنا، اللي هم يسكنوا في البلاد، اللي هم عندهم انترنت، اللي هم امكانياتهم موجود. لوخ الثلاثة أرباع متاع الأطفال هذوك وقت انقطعوا كم سي انتي قصيت عليهم الغذاء متاعهم. لكن من السوء زاد لبعض الأطفال يوصلوا لمدارسهم بصعوبة باعتبار الوسط اللي يعيشوا فيه، ربما يكون وسط ريفي، ربما زاد ما فماش حتى النقل اللي باش يقلهم، دوك الوضعية متاعهم هي حرجة زيد باش يقريهم عن بعد، هما ما عندهمش الإمكانيات باش ينجموا يتلقوا التعليم عن بعد. هذا هو هكا عدم معناها تلقيهم التعليم وممارستهم للتعليم زيادة طينة بلة. لانه احنا وانا ننشط معناها جمعيتنا تنشط في في في المدارس. اثناء دخلنا على المدارس اثناء يعني 2020 2021 احنا دخلنا على المدارس يعني في سبتمبر، من سبتمبر حتى المحسوب دي اوائل نوفمبر. الاولاد ضايعين ضايعين، الاولاد ضايعه معناها خاطر علاش المده كانت كبيره برشا انقطعوا المده الزمنيه. وانا ناكد لك اللي الانقطاع عن التعليم هو عنف في حد ذاته، هو عنف مسلط على يعني لا معناها يعني انا ما نتهمش ما نقولش الدوله هي اللي، لكن ثم اطراف يمكن على خاطر ثم نقولوا احنا معناها مصلحه عامه في تدخل في الموضوع. لكن انا راى اللي لو كان عملنا حاولنا باش نعملوا حلول للودات هذوما باش ما ينقطعوش لفتره زمنيه طويله كانت الامور تكون خير. يعني تشوف انه وجودهم في الدار وعدم دراستهم هو بحد ذاته عنف معرفي، خلينا نسموه حقه في النفاذ، حقه دستوريا، حق دستوري يعني كيما حق المرأة أمه في الدستور إلى النفاذ إلى القضاء حرمت منه، زاد هو حرم دستوريا من حقه في الدراسة. وهذا شيء مشين، دولة التي تعتبر نفسها عندها 10 سنين على الأقل من اللي عملت ثورة، احنا كنا نتصوروا وكنا بالحق وكنا نتصوروا اللي احنا باش نتقدموا اذا بيها معناها يعني ما تقدمناش ما تقدمناش احنا معناها بالعكس معناها ثم بلايص فقدت في مكانه ثم بلايص وقت معناها اليوم المستوى التعليمي رديء. انا ناكد لك اللي المستوى خاصه في الابتدائي رديء ورديء جدا، ولولا تدخل شويه المجتمع المدني كان يكون كانت تكون امور كارثيه اكثر من هيك. سي فيصل، حسب رايك وكناشط في المجال هذايا وعين خلينا نقول وعين الرقيب على الطفل اليوم المعنف والطفل اللي يعاني من حقيقه عنف مختلف، شو ما الحلول اللي تشوفهم اليوم لابد من اخذها حتى ننقذ هالصغيرات المهددين؟ والله يا هو السؤال سهل لكن الإجابة عليه أصعب صراحة، لأنه الإجابة عليه ما معناها هو ما معناها العنف هذايا المسلط على الطفل يلزم تتضافر له جهود الناس كل، لأنه الطفل هذايا أنا ديما عندي كلمة نقول فيها هو ولد الناس كل، هو مش عنده أم وبو بركة، هو عنده أم وبو تونس كل، جمهورية تونسية وسكانة. يعني أنا في معناها هو اللي في صفاقس يتسمى ولدي، طالما أني أنا نسعى باش نحقق له اللي هو يحب يوصل له. فالأطراف الكل، المجتمع المدني، الدولة، المنظمات غير الحكومية، الأطراف المتداخلة، لأن التعليم أو التربية بصفة عامة احنا تغافلنا، وهذا موضوع حبيت نزيد نشبد عليه، احنا تغافلنا كثيرا على موضوع التربية اللانظامية والتربية الغير نظامية، لأنه احنا توا في المدارس نتاعنا وهذا وإن شاء الله بدأ يتحسن شوية. عندنا كان التربية النظامية الدولة كانت تقري وكذا، كانت احنا عندنا قبل أن نفكر في وقت قرايتي كانت عندنا الموسيقى وعندنا الرقص وعندنا الأناشيد وعندنا غيره. اليوم كانت حتى موجودة في الكوليج ولا في الليسيه، كانت موجودة عندنا، كان عندنا حتى السيرة بتاع موسيقى. فاليوم ما فماش الجانب الفني هذا، الجانب الثقافي أصبحت صحراء طاحنة. وإذا كان الطفل اليوم ما نحاولوش باش نعاونوه من الجوانب، لأنه النمو نتاعو يكون الكل مع بعضه، نمو معرفي، نمو ثقافي، نمو فني، نمو حتى نعاونوه على الخلق والإبداع باش هو نهار اخر يوصل لك مسلول مرحلة النقد الذاتي، النقد الذاتي الإيجابي لما كانته هو في المجتمع وللمجتمع نحوه. وقتها نحن نسمو اخلقنا مواطن في تونس اللي هو نجم نعملوا عليه معناها في المستقبل. وقبل ما نعملوا عليه زادة في فيصل، قبل ما نعملوا عليه زادة نكونوا مطمئنين انه هو قادر على حماية ذاته. بطبيعة الحال ما هو هو ذاك شيء أكيد. إحنا كيفاش إحنا كيف إحنا أنا إحنا جمعية ما ننتمو في مجمع نتاع جمعيات فيها أكثر من 100 جمعية أخرى ونخدموا ياسر مع وزارة التربية. إحنا المرة الأخرانية في مشروع هو مش مشروع تاع إصلاح تعليم أو معناها نوعا ما إعادة الهيكلة مع هيكلة مع الوزارة، إحنا اقترحنا كنا معناها المجتمع المدني كانت مجموعة من المقترحات من المقترحات اللي من شأنها أنها تطور نوعا ما، لأنه ما نكذبش عليك راهو الدولة مكانها معناها ما يعوضوا حتى شيء بالواقع. أما إحنا اقترحنا جملة من الحلول أنه المجتمع المدني لما له من خبرة ولما له ما أصبح مصمم في المجتمع المدني جمعيات عندها خبرة على المستوى التربوي من شأنها أنها تقوم برسالتها على الوجه الأكمل. الجمعيات هذه تحاول باش تخدم على التحسيس، تحاول باش تخدم على المناصرة، تحاول باش تتفاهم الصغير وهو في القسم نتاعه على الطرق الديمقراطية داخل القسم، الطرق نبذ العنف، كيفاش المساواة بين الأنثى والذكر. هذوما اليوم في الدول الأخرى راهم داخلين في برنامج تعليمي، موجود هو في البرنامج التعليمي لكن غير معمق، ما زلنا ما تعمقناش فيه. احنا طلبنا انه تطلق شوية ايادي المجتمع المدني مع الوزارة في انه باش نخدموا على ال ال ال الاساليب هذه اللي هي تخلي الصغير يعني شنو يعني يتطلق لسانه ويولي يحاور المجتمع. وديها هذه العناوين الكبرى اللي كانت تضمنها الاتفاقية الدولية لحماية الطفل واللي كانت صدقت عليها تونس واللي من المفروض أنها تكون مطبقة يعني على كل الأطفال. حمد نشكرك برشا. احنا ما طبقوش، احنا ما طبقناش، احنا حتى كان عندنا ترسانة متاع قوانين والحقيقة تقال عندنا ترسانة متاع قوانين، عندنا مجهود يبذل فيه الاتحاد العام التونسي للشغل هنا معناها مجهود جبار جدا فهمتني باش نطوروا مع بعض المنظومة التربوية، لأنه هني كيف ما حكيت لك أنا المنظومة ما الوليدات الصغار مثلا اليوم كانت عندنا قبل احنا ثم حاجات يزمنا نحيوها. اليوم عندنا الكشافة ما هيش تخدم بالقداء مثلا، موجودة لكن ما هيش تخدم كما كانت قبل، وهذيك الكشافة كانت تتأثر في شباب ما أدراك من شباب. كانت عندنا زادة منظمة تسمى المصائف والجوالات، كانت عندنا كانت يعملوا تخييم في أماكن يهزوا الوليدات الصغار في الصيف يمشوا يعملوا التخييم يرجع الوليد كي معناها عمل علاقات عمل معارف عمل مراسلات عمل كذا يدخل فارح باش يقرأ. اليوم ما عادش هذيك. وزيد نحن اليوم الهم الكبير متاعنا أن أسأنا فهم السلم الاجتماعي، السلم الاجتماعي اللي كان قبل من خلاله فقير ولا غني كبير ولا صغير يطلع فيه السلم الاجتماعي باش نهارك يبدأ عنده شهادة، لأنه الشهادة الوحيدة لحتى الدكتاتور ما ينجمش يلغاه. العلم ما هوش دكتاتور وما ينجمش حتى الدكتاتورية في العالم تلغي العلم نتاعه. السلم الاجتماعي هذا اللي احنا خدمنا عليه قبل اليوم احنا ما يعناه اليوم السلم الاجتماعي لا سايب عليك ما تقراش يا اخي القرايه تيانو فلان فهمتني يخدم في خدمه كذا ولا مليونير سايب عليك منها القرايه دي واربح عمرك واربح وقتك. واضح سي فيصل، نحب نشكرك برشا نظرا لضيق الوقت يلزمنا نختم معاك. نشكرك برشا على تدخلك معنا سي فيصل ميدوني رئيس جمعية تنموية لإحاطة بالشباب والطفولة. بعد شوية زاد باش يكون عندنا ضيف عبر الهاتف رضوان فارسي رئيس جمعية حماية أولادنا. نفزاوة اف ام الإذاعة الأكثر قربا في تونس. عيش معنا جو التسلطين والطرب على أقوى برمجة موسيقية عنا نفس واف ام التسلطن معنا نفس مواصلين معكم في موضوعنا في كيفاش وعلاش، ونحكي اليوم على ارتفاع نسبة العنف المسلط على الطفل أثناء فترة الحجر الصحي. يحضر معنا ضيفنا ثاني اليوم رضوان فارسي، رئيس جمعية حماية أولادنا. مرحبا بك سي رضوان. صباح النور، تحياتي ليك وتحياتي لجميع مستمعي راديو نفساوة. أهلا وسهلا ومرحبا بيك. كما قلنا كنا نحكو على ارتفاع نسبة العنف خلال فترة الحجر الصحي. قبل ما نبدأ معاك الحوار نحب نسمعوك تصريح لمندوب حماية الطفولة بقبلي سيد فيصل بن عمران، حتى تاخذ معنا فكرة على الأرقام المسجلة في تعنيف الأطفال اللي متواجدين في قبلي، ثم لك التعليق. تسمع معنا سي رضوان ورجعين. شكرا بن عمران، مندوب حماية الطفولة. باش نقدم لكم بسطة على إحصائيات الطفولة معرضة للعنف الواردة على شعاراتها على مكتب مندوب حماية الطفولة في قبلي. بالنسبة في تعريف موجز للعنف ضد الطفل، هو العنف المسلط على الطفل هو كل فعل يؤدي إلى إلحاق الأذى بالطفل، وقد يكون هذا الأذى جسديا كالضرب أو الحرق، أو معنويا كالسب والشتم والإهمال أو الإهانة، أو جنسيا بمختلف أشكال الاستغلال الجنسي الذي يمكن أن يتعرض لها. بالنسبة لإحصائية الطفولة المهدئة لسنة 2019 عندنا 357 وضعية، منهم 70 وضعية عنف مسلط على الطفل، ينقسموا ما بين 56 وضعية لعنف مادي ومعنوي، 14 وضعية لعنف جنسي. إحصائية الطفولة المهدئة لسنة 2020 312 وضعية، ينقسموا إلى ما بين 312 ثم 85 وضعية عنف مسلط على الطفل، والعنف زاد ينقسم إلى ثلاثة أنواع أو أربع أنواع، ثم عنف جسدي وعنف جنسي وعنف معنوي أو لفظي. بالنسبة للعنف الجسدي عندنا 19 وضعية، بالنسبة للعنف المعنوي أو اللفظي 48 وضعية، بالنسبة للعنف الجنسي 18 وضعية. بالنسبة للعنف المسلط على الطفل داخل المحيط الأسري، هي الآليات الحقة المشرعة لحماية داخل المحيط الأسري بتاعه. بالنسبة للوسط الأسري في الأصل هو الوسط الطبيعي الذي يمكن أن يوفر الحماية والأمان للطفل. لذلك فإن العنف الذي يمكن أن يتعرض له داخل محيط الأسر من شأنه أن يجعله يفقد توازنه العاطفي والنفسي ويكون له تأثير مباشر على مستواه الدراسي. لذلك فإن المشرع التونسي شدد العقوبة التي يمكن أن تسلط على الطفل داخل محيطه الأسري، من ذلك اعتياد سوء معاملة الطفل أو إهمال شؤون خاصة اللي عادة تكون من طرف الوالدين أو الاعتداءات الجنسية اللي تنجم تكون داخل المحيط الأسري. هذا بصفة عامة وشكرا. سي رضوان فارسي رئيس جمعية حماية أولادنا، رجعنا معاك مرة أخرى، مرحبا بيك للمرة الثانية. شكرا. شكرا لك. كنت اسمع في اليوم الموضوع مهم جدا والطرح أهم اليوم، ولد الطرح الإعلامي يكون مستند على إحصائيات ودراسات موضوعية تجاه القضايا، خاصة قضايا العنف المسلط على الطفل. اليوم أعملوا احنا نطوروا في أفكارنا باش نقلصوا من الظاهرة هذه. والحقيقة الأرقام اللي حكي عليها من السيد المندوب بالنسبة لولاية قبيلي هي أرقام تعتبر مفاجأة. راهو كل ما عدد ارتفع عدد الاعتداءات على الأطفال، كل ما أنه اليوم احنا قاعدين نخدمه باش نحضره الطفل المهدد اللي ما سمعناش وجيعته، ما سمعناش المشكلة متاعه. الأمان اللي يجب يتوفر في إطار العائلة ما كانش موجود. دونك راهو نأكد لك قاعدة تحضر في طفل في مشروع متاع منحرف، لأنه أكل لدولاغ اللي يعيشهم الأوجاع وعدم الاستماع وديه في العائلة يخليه يبحث عليه في الشارع. وإحنا نعرف الشارع كيفاش يستقطب هالأطفال المهددين، كيفاش يحضر لهم الفضاءات باش يكونوا لقمة صيغة باش يتم استهلاكهم في عديد معناها، وينخرطوا في عديد معناها من التنظيمات ولا التشكيلات، كيف سواء في مجال التطرف العنيف وإلا كيف اليوم كي نحكوا على المشكلات بتاع الأطفال اللي هم ضحايا العنف، خاصة العنف الأسري. راني ممكن أنا دخلت في الموضوع أستاذة لأنه الحقيقة نتوجعك نسمع 300 و400 دونك يخليني اليوم نحكي أشو. دونك خاصة انه فضاء الأسرة اللي احنا كما كان يحكي السيد المندوب اليوم كي تحكي على فضاء الأسرة، فضاء الأسرة هي الأمان، هي المحبة، هي الكلمة طيبة. وانت اليوم هذا ما هو مفروض انه يكون اللي هو من المفروض اللي انا كنت توجع في الشارع عندي نحكي البابا ولا لأمي والا الخوي الكبير والا العمتي ولا الخالتي ولا الجدي ويسمعني. اليوم انا وليت ضحية ده عند العائلة هذه، ما عادش نجم نحكي، ما عادش نجم نتكلم، نخاف لنحكي لهم يضربوني على خاطر ما يتمعونيش. دونك حتى كي نتعرض انا للتحرش والى العنف في الشارع ما عادش نجم نتكلاري. انا اليوم وقت نحكي على 50% سيد المندوب ولا اكثر من 50% من الاعتداءات والاشعارات اللي وصلته يقول لك راهي جتني من طرف المعتدي، هو فرد من افراد العائله اي من داخل الاسره. دونك وقتها احنا اليوم ما عادش نجمو، يلزمنا نعاود نرتبوا داخل البيت قبل ما نحكوا لبرا. لكن الحقيقة ممكن أن لهنا نجم نقول اللي الأشخاص اللي قادرين باش يعاونوا العائلة على القيام بمهامها في أحسن وجه، وأنا نوجه لهم تحية من منبركم راديو نفزاوة، هما الأخصائيين الاجتماعيين. أنا نشوف للأخصائيين الاجتماعيين بوزارة الشؤون الاجتماعية ولا وزارة المرأة ولا في المتوازي هما القاطرة الصحيحة باش تعاون العائلة على القيام بمهامها وإعادة ترتيب الأفكار ولعب الأدوار داخل العائلة. راهو اليوم إذا كان الصغير يتعرض للاغتصاب ولا للتحرش من طرف عمه ولا خاله، راهو هذا موجود بكثرة وموجود ومسكوت عليه، لأنه اليوم أنا نأكد لك بعد ما زال يعتبر من التابو والخطوط الحمراء اللي ما يلزمش اليوم نصرحوا بها ونحكوا عليها، ربما حتى داخل العائلة الأم ولا الأب حتى كيف يصرح الصغير بها بالعنف هذا اللي يتعرض له يسكتوه، خاطر عيب، خاطر ما ينجمش يحكي الموضوع هذا في المجتمع، خاطر باش تبقى وسمة عار. دونك يسكتوه وما ياخذش الصغير حقه، وبالتالي تكون فما اعتداء آخر مع الاعتداء الجنسي على الطفل يكون اعتداء من العائلة. استاذتنا ممكن بعد لونتين نتاعك اليوم اكيد توجد برشا تليفونات في البريفي ويحبوا يديك يعملوا لي ديكلاراسيون هذوما ويقولوا لك رانا احنا تعرضنا ونحبوا نلقاو حل. انا كل ما نعمل بساج في راديو ولا في تلفزة ولا حاجه من بعد الـ الـ الـ الـ الـ الصحافي ولا المنشط يرجع لي ويقول لي اعطيني لي تيوب كيفاش نجم نواجه الوضعيه هذوما. انا هيت نعاونك من توا باش نكونوا عامليين. اول حاجه هيت نوضحوا حاجه راهو الصغير اللي اذا كان انت ام ولا ابوه ما تسمعوش ويقول لك راني تعرضت للتحرش خاصه في قضايا العنف الجنسي والا تعرضت راك انت قاعده تحذر فيه تخلي الجلاد بتاعي يواصل افعاله لانه انت ما خليتش باش تسمع وتسمع وتعطيه وقتك باش تعاونه وتوقف الجلاد عند حد. هذه الحاجه الاولى. حاجه ثانيه اكيد ترسبات اللي يعيشها ولدك عام واثنين وثلاثه واربعه وهو يعيش في ترسبات كبيره مع ظلم ومع قهر ومع انه الجلاد نتاعو قاعد يمارس عليه في الضغوطات نتاعو باش يمارس معاه الجنس والا غيره راك خلت ولدك عرضه باش انه لي كوتي بسيكولوجيك نتاعو الشروخ اللي في بدنه حياتك كامله ما تنجمش تصلحها حياتك باللي تحاول انت وفما وبعد يولي له الشارع متنفس. العائله اللي لازمها تحميني ما سمعتنيش العائله اللي انا عندي برشا وجيعه في برشا صاروخ في بدني ما سمعتنيش. انا خليني نلوج على شكون يسمعني في الشارع يخرج للشارع نعرف شنو مش يصير يسقطوه اذا كان طفلة دونك تقول لك انا ما سمعتنيش عائلتي مش يجي ذئب من ذئاب الشوارع ويقوم بواجبه معها ويتم اكثر واكثرين يستغلها اكثر لان هي ضعيفه وما عندهاش عائله ما تكون معها. انا في برنامجكم هذا السمح نجم نقول حاجه مهمه جدا انه احتضنوا ابنائكم اسمعوهم جدا اقربوا منهم هو في فرشه راه ولدك يفرح على الاخر تجي تتفقد وتهز الكبيرته ولا لقطه وتحطه له على, على على على على نصفه باش تحسه اللي انت تغطي فيه اللي انت تحمي فيه بوسه من جبينه هو ريق اقرب لولدك واحكي معاه مهم جدا هذا الوقت اللي تعطيه للتلفزه اعطيه لولدك البرامج راهو العفن حشاك اللي موجود في البرامج السياسيه وفي غيره وفي والسموم اللي قاعده تبث فيها القضايا والبلاتو اللي تحنا بالسياسه والخصامات والخلافات والكل راهو بارتاج لنو زونفون راهم قاعدين يصوروا في مستقبل خايف. انت اليوم عاوز اكل الغاله الكل حاول انت تعبيه اقعد مع ولدك واسمعه العب معاه حط اوراق وزينوا مع بعضكم اي تصويره وخليه ولدك قريب منك لانه مهم جدا انك اليوم اب ولا ابو يكون صديق لولده انت تكون صديق لي خير ما يكون الشارع صديق لي. اي سيره خلينا زاد نحكوا على نقطه مهمه جدا. تونس تتميز بوجود مجله حمايه الطفل. زاد تونس كانت من أول الدول العربية وحتى الدول زاد اللي شاركت في الاتفاقية الدولية لحماية الطفل اللي اليوم تنص على احترام ذات الطفل وزاد حفظ كرامته الجسدية والبدنية والنفسية. اليوم الطفل ينتهك داخل المنظمة اللي نورمال ما تكون هي الأمان كما حكينا بكري وهي العائلة نعتبرها منظمة لأن هي تتكون من عديد هياكل حقيقة داخل الأسرة نورمال ما تكون فيها المجالات الكل ويكون فيها الاستماع ويكون فيها الإحاطة والاحتواء وكل الحاجات والمستلزمات اللي يتطلبها الطفل. العائلة هي اللي تقدمها. اليوم نحكو على أكثر من 300 صغير موجود في ولاية قبلي هو تعرض فعلا للعنف والأرقام هذه راهي ما نجموش نحكو عليها صحيحة 100% وقت اللي فما عائلات ما تبلغش على العنف اللي يتعرض ليه الصغير. يعني بعض العائلات ما زالت ساكتة على العنف ويتعدى وكأنه شيء طبيعي موجود داخل العائلة. وقتها نتسألوا فقط سؤال سي رضوان وقتها نتسألوا علاش اليوم يتمش تفعيل هالاتفاقيات أو هالمجلة هذه اللي هامة جدا حتى تحفظ كرامة الطفل. أنا اليوم في مجلة حماية الطفل اللي أنا عندي عليها عديد من المؤخذات واللي هما أشفوا حاليا معناها الدولة شرعت في أنها المشرع التونسي ولا يراجع فيها ويراجع في الجزئية نتاعها ومش يراجعها أوفيسيلمو هذه معناها هذا متأكدين منه معنا. أول حاجة أنت نجي نحكي على مؤسسة مندوب حماية الطفولة وقت أنت مؤسسة كما مؤسسة مندوب حماية الطفولة ما تعطيهوش الصلاحيات الكاملة بالإداريين والإطارات اللي تلزم تكون معاه في المؤسسه نتاعو راك ما عملتش مؤسسه نتاع حمايه، ما عملتش مؤسسه مندوب حمايه الطفوله، مؤسسه مندوب حمايه الطفوله اللي كنت لها اخصائي نفساني واخصائي اجتماعي ومربي مختص. لكن اليوم كي تمشي لمندوبيه حمايه الطفوله او لمندوب حمايه الطفوله في المكتب نتاعها موجود زوز او ثلاث اشخاص فقط. فهذا هو. انت اليوم ما توفرلوش السيارات، انا مانيش ندافع على المنظومه كمنظومه، مين ندافع على القرارات اللي تاخذها الدوله تجاه مؤسسه الدوله. انا اليوم عوراني حكيت مع السيد المندوب العام، تقابلنا في عديد من المناسبات في ملتقيات والكل، قلت له سي مهيار بربي ادعموهم مكاتب مندوب حمايه الطفوله، لانه مهم جدا اليوم تدعم مكاتب مندوبي حمايه الطفوله في الجهات، راك مش تقلص من الظواهر هذوما، راهو مندوب حمايه الطفوله عنده المحكمه وعنده طلعه وعنده أطفال في نزاع مع القانون وعنده أطفال المهددين وبقنا في الخلافات الأسرية اللي تجي من هنا ومن هنا، دونك ما نجمش يغطي. اليوم تعطيني أنت في ولاية مثل أنا نخدم في سوسة ومكتب الجمعية بتاعنا في سوسة، عندنا ثلاثة مندوب حماية الطفولة رئيس مكتب ومعها ثلاثة مساعدين، شوية على 16 معتمدية، 16 معتمدية ما نجموش نغطوهم. ما تنجمش انت اليوم في كل كوا وكل ناكد لك في كل يوم فما على الاقل شعار من نحيب يا اما عنف جنسي والا جسدي والا اللي هو اليوم وينهم هذا الكل؟ واضح. انا الحقيقه نشوف في في في في في معناها في كي مش نحكوا على مندوب حمايه الطفوله ولا نحكوا على مجله حمايه الطفل والاتفاقيات الدوليه يا اما راهو تونس سباقه في انها تستعمل التشاريع وسباقه فاش انها تكون هي الاولى اللي تصح على الاتفاقيات الدوليه من منظور انها هي دونك دوله قاعده تتقدم في الجانب القانوني والاجرائي وغيره وغيره، لكن راهو هذا كل اذا كان انت ما تبينهوش على ارض الميدان ليش باش نعملوه؟ واضح. وسؤال هذا فيصلي في الحوار الكل انه التطبيق اليوم هو اللي ينجم يغير الواقع واللي ينجم يعيد للطفل الكرامة حقيقة تم الاعتداء عليها. الكرامة نحكو على الكرامة الجسدية والكرامة المادية والكرامة النفسية اللي هي باش تكون الشاب متاع غدوة وتكون الرجل ولا المرأة اللي باش تكون غدوة في المجتمع وسط عديد الصعوبات وتقاوم وتواصل مشوارها. فعلا انا اليوم ممكن النقطه المهمه جدا اللي هي تعاونكم وتعاون الاعلام باش يوصل رسالته كيف كيف الـ وتعاون المندوبيه حمايه الطفوله ويكون الوالي واجب الاشعار، الموظفين والاولياء وغيره يلزمهم يقوموا بواجب الاشعار. راهو مهم جدا اليوم انك انت تشعر على القضايا هذوما وللعنف وللاعتداءات على الاطفال، مديري المدارس الاساتذه كلكم تشعروا الاشعار واجب قانوني مقدس. راهو عندي اليوم انك اليوم تحكي على طفل تعرض للعنف يلزمك توصل المعلومه وخلي هياك الدوله تقوم بمسؤوليتها. يا خويا بلغ انت، بلغ هذا التليفون حتى انونيم، ابعث على الميل تو السوشيال ميديا معناها تبعث على الفيسبوك، تدخل مندوبي حمايه الطفوله تبعث وتحط اعلام تقول راهو صار خلي الدوله تقوم بمسؤوليات. خلي انت اليوم كمواطن صالح في بلادك خلي نخرج شويه من القذاره ونتلهوا باجيالنا القادمه. هذا هو المطلوب. انا في الختام ممكن اللي يهمني نقول اللي مهم جدا اليوم انه ان نتلاهوا بالفئه هذه، مهم جدا انها الدوله كل تنخرط في سيروره واضحه باش اننا نعملوا حلول عمليه للاطفال هذوم. مهم جدا. ونواصل على كلامك انه مش معنى اني ام فعندي الحق اني نعنف صغيري، ومش معنى اني اب اني عندي الحق اني نعنف صغيري، ومش معنى اني مواطن فنغض النظر على تعنيف اب او ام لصغارهم. مهم جدا اليوم الاشعار كما قلت سي رضوان، ومهم جدا انه هالظاهره هذه السيئه والسلبيه نكونوا على الاقل خطينا خطوه لدفعها ودحرها من مجتمعنا. حاب نشكرك برشا على تدخلك معنا سي رضوان فارسي رئيس جمعيه حمايه اولادنا. و خليني نقول لكم زيدا مستمعينا تنجموا تدخلوا على صفحتنا على الفيسبوك نفزة وفهم، تخلونا تعليقاتكم واقتراحاتكم. حب نشكر الناس الكل اللي تبعتنا من العشرة حتى التو، حب نشكر الناس الكل اللي قاعدة تتفاعل معنا والناس الكل تخلينا تعليقة وتتصل بينا زيدا عبر الهاتف اللي تبعثنا على الخاص. شكرا لكم لأنه دعمكم هذايا هو اللي خلينا نواصلوا. فما تعليق وفما اتصالات وفما زيدا رسائل وصلتنا بخصوص أسوام الخضر في السوق الأسبوعية اللي مفتوحة اليوم الثلاث. وكانت زميلتنا الصباح رصدت من السوق زيد الأسوام، حقيقة كانت الأسوام هذه فيها نوع من الغلاء وزيد مخالفة للأسعار اللي كنا أحكينا عليها قبل في برنامجنا، وكان موجود معنا رئيس الغرفة الجهوية وكان عطيه أسوام معينة وقال إنه ما يلزمش تتجاوز هالسعر هذا. لذا اليوم ندعوكم زيد مواطنين إذا تلقوا فما تجاوز وعدم إشهار يعني بقديش السلعة هذه موجودة، طماطم فلفل بطاطا وغيرها، إذا ما تلقوش الإشهار لها، إذا تلقوا فما تجاوز للأسوام بطريقة أنتم تحسوا أنه فما غلاء وفما زيادة مش هذاك السوم اللي موجود، دوك بلغوا عاونوا أنتم اليوم أنه الأسوام ترجع للمستوى اللي نجم الناس الكل تاخذ به. يعني فما الإنسان اللي ما عنديش القدرة باش ياخذ، فما الإنسان اللي عنده القدرة، لكن مهم جدا أن ننظر للناس اللي ما تنجمش تاخذ. لذا بلغوا على كل تجاوزات، مويش راي حاجة خيبة، بالعكس راي حاجة إيجابية، حتى على الأقل نغيروا كل ما هو سلبي في المجتمع متاعنا. نرجع لموضوعنا اللي كنا نحكو، هو ارتفاع نسبة العنف المسلط على الأطفال صغيراتنا. مهم جدا نحيطوهم بمحبتنا وبزيادة استماعنا لهم واحتوائنا لهم. إذا صغيرك ما يلقاكش اليوم بش يحكي لك، ليش كون بش يحكي؟ ما تخليش فريسة للمجتمع، أو مش للمجتمع، فريسة للشارع السلبي اللي يبث فيه حاجات ربما تكون أبعادها سيئة وسيئة جدا. حب نشكر الجميع اللي تبعنا، تحية عبير مختار من أمام الميكرو، زملائي برهان بن عبدالله وأحمد المهذبي.